بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا وما زلنا يعني في ما يتعلق بالدروس المستفادة من غزوة بدر، ونتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم عن مواقف الرحمة ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه في هذه الغزوة حتى مع الكفار. الرحمة يعني عند المسلمين يعني هي أمر عظيم جدا، يعني يهتم به أهل الإسلام، لأنه مقصد من مقاصد ابتعاث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالرحمة هي مقصد يعني من مقاصد ابتعاث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خلق من أخلاق الإسلام. والله سبحانه وتعالى بين أهمية هذه الرحمة بالناس أجمعين، وليس بالمسلمين فقط، وإنما بالناس أجمعين، لكن كل قسم له قدر من الرحمة، كل قسم من هذه الأقسام له قدر من الرحمة. فالله سبحانه وتعالى يعني لما خلق الخلق كتب عنده أن رحمتي سبقت غضبي، وقال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال عن نفسه: الرحمن الرحيم. فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن وهو الرحيم سبحانه وتعالى. وجعل ربنا سبحانه وتعالى نبيه رحيما كما ذكرنا. وهذه الرحمة يعني تتمثل في كل قطاعات، لا نقول قطاعات البشر، لكن قطاعات المخلوقات. فالإسلام يدعو إلى الرحمة مع الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا، لكن هذا له رحمة وهذا له رحمة. عندما نتحدث عن الرحمة بالإنسان، نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. فالجزاء من جنس العمل، والإنسان عندما يرحم الناس إنما يرحم نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهذا يدل على اهتمام الشرع بهذه الرحمة. ونجد هذه الرحمة مع الكافر في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجيوش: سيروا على بركة الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعة. ولا تقتلوا وليدا يعني طفل، ولا امرأة ولا راهبا في صومعة. وهذا يدل على رحمة الإسلام حتى في القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بالأسرى في قصة أبي عزيز بن عمير أخو مصعب، قال لهم: استوصوا بالأسرى خيرا. والله عز وجل يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير كافر، ومع ذلك هم يطعمونه، يعني لا يتركونه يجوع، وإنما يطعمونه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا يدل على أن الرحمة كانت بالناس أجمعين. هناك رحمة أيضا بالمؤمنين، فهذه الرحمة يعني تتمثل في رحمة الإنسان لنفسه، رحمة الإنسان لنفسه وهو بإنقاذها من النار، والمحافظة على نفسه والاستغراق في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن ينأى بنفسه عن معصية الله عز وجل، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الرحمة بالوالدين لقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تذلل إليهما، إلى الوالدين رحمة بهما، تذلل إليهما، إلى الوالدين رحمة بهما. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتذبت في غزوة كذا وإني تركت أبواي يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، إن جلوسك على فراشهما تكلمهما ويكلمانك وتضاحكهما ويضاحكانك خير لك من أن تلقى عدوك فيضرب عنقك وتضرب عنقه. فهذا يدل على فضل رحمة الوالدين، على فضل رحمة الوالدين وحث الإسلام على رحمة الوالدين. الرحمة أيضا بالزوجة، الرحمة بالزوجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، وقال: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال أنس: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة ولا خادما قط. وقال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا. وما مست كفي دباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقم البيت، يقم البيت ويخصف نعله ويحلب شاته ويحلب شاته ويقضي حاجة أهله عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. وحتى الرحمة هذه تناولت العبد الذي عنده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبيد: لا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينوهم. وقال: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينوهم. وإذا هذا بالعبد، هذا بالعبد، وهذا يدل على اهتمام هذا الدين وهذه الشريعة بالرحمة. أيضا الرحمة بالأولاد، الرحمة بالأولاد سواء كانوا أولادك أو أولاد غيرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل ابنته زينب في الصلاة، فكان إذا قام حملها وإذا ركع وضعها عليه الصلاة والسلام. وذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما نحن نصلي إذ أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى ظننت سوءا، يعني ظننت أنه مات عليه الصلاة والسلام، فرفعت رأسي، قام من السجود قال: فرفعت رأسي فرأيت الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال: إني لما سجدت صعد الحسن على ظهري فأردت أن أطيل متعته، يعني بإطالة السجود. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام، فجاء الحسن يتعثر في ثوبه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره فحمل الحسن ثم صعد به المنبر فقال النبني هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولما مات ابنه إبراهيم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه فقال له عبد الرحمن بن عوف أنت يا رسول الله؟ قال هذه رحمة. ثم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب. ولما دعته ابنته زينب في موت ابنها وألحت عليه بالحضور جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها فأخذ سعد الولد فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد أنت يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف قال يا سعد هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده إنما يرحم الله من عباده الرحماء ودخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين فقال الأقرع أو تقبلون صبيانكم؟ يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أو تقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال والله إني لي 11 ولدا ما قبلت أحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أصنع لك إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق فربما تأخذه الجارية يعني الطفلة الصغيرة من يده فتمشي به صلى الله عليه وسلم يمشي معها حيث سارت يطاوعها عليه الصلاة والسلام رفقا بها عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه وعنده غلام صغير فالتفت إليه وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير عصفور. وكان هذا الطفل عنده عصفور يعني يهتم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل للطفل حديثا ويهتم به ويؤنسه بدل من أن يكون جالس صامت والناس يتحدثون وهو كم مهمل. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرجال والتفت إليه وقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يعني يسأله عن عصفوره حتى يكون له حديث، وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفعله لكي نتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا كله تشريع، قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره كل هذا تشريع ينبغي أن نعمل به. وأما البنات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له 3 من البنات فأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها ومعها طفلتين صغيرتين فجاءت يعني تسألها شيئا قالت ما عندي إلا تمرة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا تمرة، فأعطتها التمرة، أعطت للمرأة التمرة فشقتها نصفين فأعطت هذه واحدة وهذه واحدة، فأعجبها ذلك يعني رحمة الأم بالبنتين، هي لم تأخذ شيئا قسمتها فأعطتها للبنتين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. هذا يدل على الذين يتحدثون عن حقوق المرأة وأن المرأة لا تأخذ حقوقها في الإسلام والمرأة مجمدة والمرأة كذا وكذا، المرأة ما تعرف أصلا الكرامة ولا العزة إلا في الإسلام. يعني نجد اهتمام الإسلام بها كأم، من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، هذه امرأة ولا رجل؟ قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وهي كما ذكرنا هنا في البنت كيف يتعامل معها، يعده بالجنة عشان يحسن إليها، يعده بالجنة. وهي امرأة، استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن هي ما تلقى الكرامة إلا في هذا التشريع الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد أيضا هذه الرحمة كما هي مع الأولاد، نجد هذه الرحمة حتى مع الحيوان، هذه الرحمة حتى مع الحيوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت امرأة النار في هرة عذبتها، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. حبستها، فلا هي أطعمتها حيث حبستها ولا تركتها تأكل من فضلات الأرض، خشاش يعني فضلات الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت النار لكي لا يكرر أحد هذا الفعل مع الحيوان. وقال: دخلت بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب سقته، وجدته يلعق الثرى يعني التراب من العطش، فلم تجد إلا موقها يعني حذائها، فنزلت إلى البئر فملأته فسقته، فشكر الله لها فشكر الله لها فغفر الله لها فغفر الله لها. وهذا يدل على هذه العناية الشديدة بهذا الحيوان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط فأتاه بعير، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى البعير، فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، ثم تمتم البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا البعير؟ قال: رجل من الأنصار، أنا يا رسول الله. قال: اتق الله في هذه البهيمة، إنه يشتكي إلي أنك تحمل عليه ما لا يطيق ولا تطعمه ما يكفيه، ولا تطعمه ما يكفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على أن يتقي الرجل الله سبحانه وتعالى في هذه البهيمة، ويبين له أنه ينبغي أن يحمل عليه ما يطيق وأن يطعمه ما يكفيه، وأن يطعمه ما يكفيه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط يقضي حاجته، وكانت حمرة يعني عصفور كبير له فرخين، له فرخين، فأخذ الصحابة فرخي الحمرة، فأخذت تطير وتعرش أو تفرش بجناحيها وهي تطير وتحوم في المكان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها هكذا قال: من فجع هذه بولديها؟ من فجع هذه بولديها؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: أعد إليها ولديها، أعد إليها ولديها. فهذا الأمر يدل على اهتمام هذا الشرع بالحال. طبعا القصص كثيرة جدا، لكن أنا أختصر حتى نتكلم في درسنا، لكن هذه مقدمة لبيان أهمية الرحمة ومنزلة الرحمة في هذا التشريع. رحمة حتى مع الجماد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، فلما بني له المنبر صعد عليه فبكى الجذع وله أنين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضن الجذع كأنه طفل يسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يبكي لكلمات كان يسمعها. يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الجذع فاحتضنه يسكته، وبين أنه يبكي لأنه حرم من كلمات كان يسمعها. فيعني هذه الرحمة مع كل الكائنات، يعني رحمة المسلم مع كل الكائنات، وليست يعني رحمة فقط مع أقاربه وأرحامه ومعارفه وشيء من هذا، لكن هذه رحمة مع جميع الناس كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا موقف رحمة وحزم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن سعيد بن المسيب قال: أمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسرى يوم بدر أبا عزة عمرو بن عبد الله بن عمير الجمحي، وكان شاعرا فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا أبو عزة عمرو بن عبد الله بن عمير الجمحي كان شاعرا وكان يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان يوم بدر أسر، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أعتقه؟ لأن أبا عزة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لي خمس بنات ليس لهن شيء. ما فيش حد يعول هذه البنات، مع أنه كافر، مع أنه هذا كان كافرا ومحاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لي خمس بنات ليس لهن شيء، ما عندهم شيء ولا أحد يعول البنات، فتصدق بي عليهن. قال له: تصدق بي على البنات، تصدق بي على البنات، يعني اعتقني، يعني بدون أي، ما هو عندوش مال عشان يعتق نفسه من الأسر، فقال: اعتقني صدق على هذه البنات. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عزة: أعطيك موثقا، لا أقاتلك ولا أكثر عليك أبدا. لا أكثر عليك يعني لا أخرج في جيش، بحيث طبعا كل واحد ما بينضم بيكثر العدد. فقال: ولا أكثر عليك أبدا. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه. هذه رحمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن هذا كافر معاند محارب للنبي صلى الله عليه وسلم، ساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما ذكر له أنه له خمس بنات وليس لهن شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه لأجل البنات، أعتقه لأجل البنات. وهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن موقف الحزم مع هذا الرجل أن هذا الرجل عاد مرة ثانية بعد أن أخذ العهد والميثاق أنه لا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، عاد مرة ثانية. فلما خرجت قريش إلى أحد، جاءه صفوان بن أمية فقال: اخرج معنا. أتى لأبي عزة هذا فقال له: اخرج معنا. فقال: إني قد أعطيت محمدا موثقا ألا أقاتله ولا أكثر عليه أبدا، وقد من علي ولم يمن على غيري حتى قتله أو أخذ منه الفداء، يعني ما منش على حد من الأسرى إلا أنا، واعتقني وأنا أعطيته يعني موثقا ألا أقاتله ولا أكثر عليه. فضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قتل. قال له: إن قتلت بناتك بناتي، وإن عاش أعطاه مالا كثيرا لا يأكله عياله، أعطيك مال كثير زيادة عن نفقة الأولاد. فخرج أبو عزة يدعو العرب ويحشرها، ثم خرج مع قريش يوم أحد فأسر، ولم يؤسر غيره لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يؤسر من الكفار غير أبو عزة هذا، من جملة جميع الكفار. فقال: يا محمد، إنما خرجت مكرها. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا خرجت مكرها ولي بنات، فأمن علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ما أعطيتني من العهد والميثاق؟ لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين. يقول له: لا، المرة هذه لن أعتقك حتى لا تذهب إلى مكة تقول سخرت من محمد مرتين، ضحكت على محمد مرتين. فهذا موقف رحمة وموقف حزم، لأن هذا لم يلتزم بما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يكون هو الحزم، كما يقول عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. لست بالخب يعني أنا مش مكار، لكن المكار ما يخدعنيش، يعني أنا لست مكارا لكن لا يخدعني الإنسان المكار اللي عنده مكر وحيلة، لا يخدعني، يعني أنا راجل صاحي، راجل صح. وفي نفس الوقت أنا لست مكارا، لست بالخب ولا الخب يخدعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلقه المرة الأولى رحمة، فلما علم أنه يتلاعب بهذا الأمر قتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يتنافى مع الرحمة، لأنه كان أولى به أن يرحم نفسه. قال: لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين. وأخرج من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، يا عاصم بن ثابت قدمه فاضرب عنقه، فقدمه عاصم فضرب عنقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال له إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ثم قدمه فضرب عنقه. فهذا الموقف فيه رحمة وفيه حزن، فيه رحمة وفيه حزن. في المرة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم رحمه لأجل بناته، لكنه لم يرحم نفسه، فكان لابد من اتخاذ الحزن معه حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم للقادة من بعده لزوم المحافظة على عزة الإسلام ودولته، والحذر من الوقوع في خداع الخداعين، لأن الأمر ليس قضايا فردية وإنما هي قضايا الأمة، فإذا وقع القائد في خداع الأعداء تضرر من ذلك جيشه وأمته. فلا بد أن يكون هناك حزم مع الرحمة، أن يكون هناك حزم مع الرحمة. فكل شيء بمقدار، كل شيء بمقدار. موقف اللي يحتاج إلى الرحمة تكون فيه الرحمة، موقف اللي يحتاج إلى الحزم يكون فيه الإيه؟ الحزم. وهذا ما يسمى بالحكمة. الحكمة أن تنزل الأشياء منازلها، أن تنزل الأشياء منازل، هذه الحكمة. فالقائد ينبغي أن يكون حكيم فينزل الأشياء منازلها حيث لا تختلط الأمور. أيضا هناك موقف رحمة وعدالة من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لما أسر سهيل بن عمرو قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله انزع ثنيتيه يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا أبدا. سهيل بن عمرو كان خطيب مفوه، كان خطيب مفوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا. خطورة الخطيب، خطورة الخطيب هو أنه يستطيع أن يقنع الناس بقضية وقد تكون القضية هذه باطلة. إذا كان الخطيب قويا مفوها يستطيع أن يقنع الناس بباطله، يستطيع أن يقنع الناس بباطله لما أوتي من حلو الكلام وترتيبه وفصاحته والقدرة على الإقناع، فيقلب الحق باطلا والباطل حقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. والسحر ماذا يفعل السحر؟ يقلب الأشياء، السحر يقلب الأشياء. العصا تصير إيه؟ ثعبان. العصا تصير ثعبان مثلا، فيقلب الأشياء السحر. فكذلك البيان، إن من البيان لسحرا، لأن البيان يقلب الأشياء، يقلب الحق باطلا والباطل حقا. فهذا مثل الإعلام، الإعلام الآن سحر، الإعلام سحر، لأن الإعلاميين بتركيب الصور والمناظر والقصص والحكايات والروايات وتجميع الناس يستطيعون أن ينتصروا في قضية، بيجيب مقابلات مع ناس بتتوافق معه في مبدأه الإيه؟ الباطل، وكأنه إجماع الناس نزل الشارع وكل اللي بيقابله بيقول له لا الكلام ده باطل، يتكلموا في قضية النقاب، لا النقاب مش من الدين، النقاب مش من الدين. هيجيب مين؟ هيجيب ناس تقول ان النقاب مش من الدين، فهينزل الشارع هيعمل لقاءات، هياخد اللقاءات اللي تؤيد باطله، هيجيب صور ويجيب مناظر ويجيب قضايا ويجيب عمم تتكلم بالباطل ويجيب كذا وكذا وكذا علشان يقنع الناس ان القضية دي مفروغ منها، ان النقاب مش من الدين، ان الختان الاناث ده مش من الدين، ان المعاملات الربوية دي مش ربا، ان المعاملات الربوية مش ربا. فهذا سحر، لانه يقلب الحقائق، لأنه يقلب الحقائق، يقلب الحق باطلا والباطل حقا. لما صارت في قنوات إسلامية تتحدث، الهجوم كله على القنوات الإسلامية، وإن القنوات الإسلامية دي بتتكلم في كذا، طب ما أنتوا بتقولوا اللي أنتوا عايزينه، أنتوا بتحكوا اللي أنتوا عايزينه وتعملوا حوارات اللي أنتوا عايزينها، والأفلام والمسلسلات والمسرحيات وكل شيء بتهاجموا فيه الدين، ما أنتوا بتعملوا كل حاجة بتعملوها. لكن لما بقى في صوت يواجه هذا الصوت وإن كان ضعيفا هم ما يستطيعون تحمله. ليه؟ لأن رغم ما عندهم من قوة الإمكانيات لكن ليست هناك حجة، ما عندهم من الحجج أوهى من بيت العنكبوت، أوهى من بيت العنكبوت. ولذلك أي شيء يهدم بيت العنكبوت. أي شيء ضعيف جدا ممكن يهدم بيت العنكبوت. فالإعلام نوع من السحر لأنه يقلب الحقائق، لأنه يقلب الحقائق. فسهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها، وكان يخطب في يعني بيان بطلان الإسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فلما وقع أسيرا في بدر قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله انزع ثنيتيه، انزع سنانه، انزع سنانه ما يعرفش يتكلم، يوم كلامه يطلع ايه مش كويس، يعني يتلخبط، الناس ما يسمعوش الكلام كويس، لان الكلام ده عشان بيخرج من ايه كذا حاجة بتشارك فيه، الحنجرة بتشارك فيه، اللسان بيشارك فيه، الاسنان بتشارك فيه، الاسنان بتشارك فيه، علشان نطلع الحرف من اول هنا من الحنجرة فيه مشاركة. اللسان بياخد وضع، لما نتكلم اللسان ياخد ايه، ياخد وضع، يا اما يلزق في سقف الحنك، يا اما يجي شمال، يجي يمين، ينزل لتحت، يضرب في الشفتين، يضرب في الاسنان، كل واحدة بتطلع ايه، بتطلع حرف. الاسنان كمان بتشارك في الايه، في الكلام، لانه اعتماد على هواء بيخرج فبيمر بالحنجرة يعمل الصوت، وبعد كده بيمر على اللسان عشان يتكيف يطلع الصوت زي ما طلع من الحنجرة يطلع مع اللسان نفسه، اذا كان لاعلى او لاسفل او في اليمين او في اليسار او في الثنتين في الاسنان. فهو عمر قال انزع ثنيتيه، اسنانه لا يستطيع ان ايه يتكلم كلام فصيح، لا يستطيع ان يتكلم كلام فصيح، فلا يفقهون قوله، بالتالي يحجم عن الكلام، يحجم عن الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به، لا أمثل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، أنا منزعش شيء أمثل بإنسان مع أنه كافر، مع أنه كافر، لا أمثل به، فيمثل الله به وإن كنت نبيا، ولعله يقوم مقاما لا تكره. فقال له: لا، أنا ممثله. هذا موقف يمثل الإيه؟ العدل والإنصاف، يمثل العدل والإنصاف، إذ أن هذا له حق ولو كان كافرا ألا يمثل به وألا يحرق بالنار مثلا. فلا يجوز أن نأتي بكافر نشعل فيه الإيه؟ النيران، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فنعطيه حقه ونأخذ إيه؟ حقنا. يعني لأنه الرفق حتى في القتل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حتى وأنت تذبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن ينحر ذبيحته فليرح، فليسن شفرته وليرح ذبيحته، يخلي الشفرة عشان ما يعودش حت في الإيه؟ في رقبة الذبيحة فيعذبها، يسن الشفرة ويريح الإيه؟ الذبيحة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسن شفرته أمام البهيمة، قال: أتريد أن تقتلها مرتين؟ هي شايفة السكين، فحدث عندها شيء من الرعب لما رأت الايه السكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتريد أن تقتلها مرتين؟ مرة تسن قدامها السكين ومرة تذبحها؟ الإنسان يأتي بالشفرة مسنونة بعيد عن البهيمة، فهذا فيه مراعاة للبهيمة، هذا شيء يعني غير موجود. الذين يتنطعون بحقوق الحيوان ويربوا كلاب وفراخ وبتاع وحاجات زي كده، هؤلاء يعني كذابين أفاكين. ما واحد يربي كلب وبعدين يكتب كل أملاكه للكلب من بعده ويحرم أمه وأبوه وأولاده وأرحامه من أن يأكلوا من هذا المال عشان يطعم به كلب، هذه رحمة؟ هذا زيف، هذا إيه؟ زيف، هذا خداع، هذا جنون، هذا ضرب من الجنون، ويسمون هذه رحمة. يقول: ولما أسر سهيل بن عمرو قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله انزع ثنيتيه، يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به، فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، ولعله يقوم مقاما لا تكرهه. يعني لعله يكون خطيب يخطب بالإسلام، يعني لعل سهيل يسلم ويكون خطيبا يخطب بالإيه؟ بالإسلام، يكون خطيبا يخطب بالإسلام. فقام سهيل بن عمرو حين جاءه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أسلم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة أبي بكر رضي الله عنه بمكة كأنه كان يسمعها. قال عمر حين بلغه كلام سهيل: أشهد إنك لرسول الله، يريد حيث قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يقوم مقاما لا تكره. يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف سهيل بن عمرو في مكة وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني كما قال أبو بكر في المدينة قال أبو سهيل بن عمرو في مكة، وخطب الناس علشان يثبتهم على الإسلام، خطب الناس يثبتهم على الإسلام. فقال عمر حين بلغه ذلك: أشهد أنك لرسول الله، أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك، يعني لعله يقوم مقاما لا تكرهه. وهكذا أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزع ثنيتي سهيل بن عمرو، مع أن مقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن مجرد التمثيل به، وإنما كان مقصدا دعويا، وذلك من أجل ألا يقوم خطيبا ضد دعوة الإسلام. وقد كان سهيل خطيبا مسقعا له تأثير على قومه، وهذا موقف رحمة وعدالة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله لعله يقوم مقاما لا تكرهه معجزة نبوية ظاهرة، حيث تحقق ما رجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن سهيل بن عمرو أسلم في فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، يعني لما كاد بعض أهل مكة أن يرتدوا، قام سهيل بن عمرو فيهم خطيبا فثبت المترددين وهدد المتمردين. ومما روي من قوله في ذلك: يا معشر قريش، لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم ردة، من رابنا ضربنا عنقه، من رابنا ضربنا عنقه. اللي هنشك فيه إن هو ارتد سنضرب عنقه، وهذا حزم منه سهيل بن عمرو. وفيه أيضا دعوتهم، قال: لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم ردة، من رابنا ضربنا عنقه. فهذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعد به أن يكون من سهيل بن عمرو. ولما بلغ عمر موقفه وهذا تذكر مقالة النبي صلى الله عليه وسلم عنه بعد بدر، فقال عمر: أشهد إنك لرسول الله، يعني حيث أنه أخبر بهذا الأمر المغيب. أيضا هناك مثل من تسامح النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالدعوة، وذلك فداء أبي العاص بن الربيع. أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خرج في مع الجيش قريش يوم بدر فأسر، وكان خرج مع قريش يوم بدر فأسر، فكان كل إنسان منهم بيفدي نفسه. فأرسلت زينب تفدي زوجها، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت تفدي زوجها، فأرسلت بقلادة، يعني كانت خديجة رضي الله عنها أهدتها لها، كان أهدتها قلادة، فأرسلت بهذه القلادة لتفتدي زوجها به. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، رق لزينب رقة شديدة، وقال يعني لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوا وردوا عليها الذي كان لها، وردوا عليها الذي كان لها. وفي هذا الخبر نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم من على صهره أبي العاص بن الربيع فأطلقه بغير فداء، ورد القلادة التي بعثت بها زوجته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لفدائه. وهذا الموقف إلى جانب ما يظهر منه من مظاهر الرحمة والعطف منه صلى الله عليه وسلم على ابنته، فهو يحمل في طياته مقصدا آخر أهم، وهو أنه كان يتألفه للإسلام، كان يتألفه للإسلام بذلك لما عرف عنه من العقل السديد والرأي الرشيد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه وهو على شركه بحسن المعاملة. وفي مقابل هذا الأمر تشدد النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، كما أخرج البخاري من حديث، والعباس كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي مصلحة المسلمين كلهم أن يفدي العباس نفسه. العباس عنده مال كثير، فجاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أخينا عباس فداءه، قال والله لا تذرون منه درهما، ما تتركوش من الفداء درهما واحدا، يعني وهذا في فداء عمه. وكان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبو اليسر بن عمرو، وهو كعب بن عمرو أحد بني سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسرته يا أبا اليسر؟ قال لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل، هيئته كذا هيئته كذا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعانك عليه ملك كريم. وقال للعباس يا عباس افدي نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل ابن الحارث وحليفك عتبة ابن جحدم أحد بني الحارث ابن فهر. قال فإني كنت مسلما، العباس بيقول إني كنت مسلما قبل ذلك، وإنما استكرهوني، يعني أنا مسلم ولكن استكرهوني أن أخرج معهم. قال الله أعلم بشأنك، إن يك ما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافدي نفسك، لأنه المطلوب أن نأخذ الناس بالظواهر والله يتولى السرائر، السر هذا بينك وبين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يتعامل على أنه نبي، يتعامل على أنه قائد، ويتعامل على أنه حاكم، ويتعامل على أنه والي على أمور المسلمين، فيحكم بالظواهر. فقال أما سريرتك أنك مسلم ولا ما مسلم هذا بينك وبين الله، لكن الظاهر لنا أنك خرجت مع القوم تقاتلنا معهم ونحن أسرناك من القوم، فعليك أن تفدي نفسك، فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافدي نفسك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ معه 20 أقية ذهب، فقال يا رسول الله احسبها لي من فدائي، قال لا ذلك شيء أعطانا الله منك، قال فإنه ليس لي مال، قال فأين المال الذي وضعته بمكة حين خرجت؟ العباس قال له ما عنديش مال، عنديش مال أفدي نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أين المال الذي وضعته بمكة حين خرجت عند أم الفضل وليس معكما غيركما، مفيش حد كان معكما، فقلت إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولقثم كذا ولعبد الله كذا، قال فوالذي بعثك بالحق ما علم به أحد من الناس غيري وغيرها وإني أعلم أنك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما العباس قال ما عنديش مال قال له لا فين المال وضعته عند أم الفضل، وقلت لها إذا أنا أصبت في هذا السفر فأعطي الفضل كذا ولقثم كذا ولعبد الله كذا. فقال والذي بعثك بالحق ما علم بأحد من الناس غيري وغيرها، يعني أم الفضل، وإني أعلم أنك رسول الله. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي أبا العاص بن الربيع لكونه صهره، وإنما كان ذلك لغرض ديني وهو محاولة اجتذابه إلى الإسلام. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك من التسامح كما سيأتي مما كان سببا في دخوله في الإسلام رضي الله عنه. أيضا هناك موقف من الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما منعنا أن نشهد بدرا إلا أني وأبي أقبلنا نريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذتنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده إنما نريد المدينة، فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه، يعني على حذيفة وأبيه، أنهم إذا صاروا إلى المدينة لا يقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاوزناهم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ما قالوا وما قلنا لهم فما ترى؟ قال نستعين الله عليهم ونفي بعهدهم. فقال لهم لا ما تقتلوش طالما عهدتوهم لا تقاتلوا، ونحن نستعين بالله عليهم ونفي بعهدهم. وهذا موقف في الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء. قال فانطلقنا إلى المدينة فذاك الذي منعنا أن نشهد بدرا. وهذا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهد، وإن ظهر في بعض صوره مجحفا بالمسلمين، حتى لو كان في ظاهره أنه في إجحاف بالمسلمين، لكن ينبغي الوفاء بالعهد، وإن كان صورته أنه يفوت مصلحة على المسلمين أو فرصة، لكن هذا تطبيق لمكارم الأخلاق العالية، وهذا لا يوجد إلا عند أهل الإسلام. أيضا من هذه الأمور تحقيق النصر في هذه المعركة وفرحة المسلمين بهذا الانتصار العظيم الذي كان فارقا في حياة أهل الإسلام إلى يومنا هذا. لما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين، فقال لهم سلمة ابن سلامة كما حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة ويزيد ابن رومان، ما الذي تهنئوننا به؟ ده عايز يحتقر بقى الكفار، فبيقول بتهنئون على ايه؟ يعني احنا حاربنا ولا حاجة؟ يعني دي كانت نزهة، يعني المقصد انها ايه، كنا في نزهة يعني. فقال ما الذي تهنئوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعقلة فنحرناها. البدن المعقلة البعير لما يجي يتدبح يربطوا رجله الايه اليسرى، يربطوا القدم اليسرى ويسيبوا الثلاث قوائم غير مربوطة معقولة يده اليسرى، ويذبح واقفا ويذبح واقفا. فيقول كالبدن المعقلة يعني المربوطة فنحرناها، يعني لقينا ناس عجائز صلع يعني اتنحل شعرهم من كبر السن، وكأنها كالبدن المعقلة يعني كالبدن المربوطة يعني لا تحرك ساكنا، فنحرناها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أي ابن أخي أولئك الملأ، أولئك الملأ دول القوم كبار الناس، كبار الناس. وقد جاء في بعد قوله أولئك الملأ لو رأيتهم لهبتهم، ولو أمروك لأطعتهم، ولو رأيت فعالك مع فعالهم لاحتقرته، وبئس القوم كانوا على ذلك لنبيهم. يعني هم كبار وأصحاب يعني همة وعندهم يعني عقل سديد وكذا، لكن بئس ما كانوا مع نبيهم. فقال سلمة أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، يعني سلمة لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه قال له أما ما قلت في القوم فإنك عمدت إلى نعمة من نعم الله تزهدها، يعني النصر ده نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وانت لما تحقر القوم احنا ما عملناش حاجة، احنا رحنا دبحنا ابل معقلة، يبقى تزهد في نعمة الله، وهذا يدل على ان النصر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الخبر بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان التهوين من شأن الاعداء بعد الانتصار عليهم يعتبر من الغفلة عن تذكر نعمة الله تعالى، يعتبر من الغفلة عن تذكر نعمة الله تعالى، وذلك لأن نصر الله الله تعالى أولياءه المؤمنين من أعظم النعم عليهم، فإنه أعظم بكثير من قوتهم وتدبيرهم. كما أن الاهتمام ببيان قوة أفراد الجيش والتهوين من شأن الأعداء يبعث على الغرور الذي قد يكون سببا في الانتكاسة في موقف آخر. فلذلك وغيره كانت كراهية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كره منه ذلك لأنه تهوين من نعمة الله، وفي نفس الوقت أنه قد يبعث هذا الكلام على الغرور، إنسان يغتر أن هذا بحوله وطوله وقوته وأنه فيش قوة تقف أمامه، وبالتالي يحدث الغرور مما يسبب نكسة في اللقاءات التي تأتي بعد ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أنهم القوم هؤلاء كنت إذا رأيتهم هبتهم وإذا أمروك أطعتهم لما تتمتعون به من قوة الشخصية، عشان يبين كم المعاناة اللي عناها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فلو كانت إبل معقلة وعجائز الصلع وغير ذلك، طب إيه اللي خلانا طلعنا من مكة؟ إيه اللي خرجنا؟ إيه اللي خلانا خرجنا من مكة؟ يعني يبقى ده فيه ضعف للمسلمين أيضا. لكن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له أن هؤلاء أهل هيبة وقوة وشخصية، وأن احنا عانينا منهم معاناة شديدة جدا في مكة. أيضا مع الفرحة التي كانت لأهل الإسلام، كان هناك غيظ شديد جدا عند اليهود والمنافقين، عند اليهود والمنافقين. فلما رجع المسلمون إلى المدينة وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة من الأثيل، فجاءوا يوم الأحد شد الضحى، وفارق عبد الله زيدا بالعقيق، فجعل عبد الله ينادي على راحلته: يا معشر الأنصار، أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم، قتل ابن ربيعة، يعني شيبة ابن ربيعة وأخيه وعتبة ابن ربيعة، وابن الحجاج وأبو جهل، وقتل زمعة ابن الأسود وأمية ابن خلف، وأسر سهيل ابن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة. قال عاصم بن عدي: فقمت إليه فنحوته فقلت: أحقا ما تقول يا ابن رواحة؟ قال: إي والله، وغدا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، ومعه الأسرى مقرنين. ثم اتبع دور الأنصار بالعالية، بنو عمرو بن عوف وخطمة ووائل منازلهم بها، فبشرهم دارا دارا، والصبيان يشتدون معه ويقولون: قتل أبو جهل الفاسق، حتى انتهوا إلى بني أمية ابن زيد. وقدم زيد بن حارثة على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القسواء يبشر أهل المدينة، فلما جاء المصلى صاح على راحلته: قتل عتبة وشيبة ابن ربيعة وابن الحجاج وأبو جهل وأبو البختري وزمع ابن الأسود وأمية ابن خلف، وأسر سهيل ابن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة. فجعل الناس لا يصدقون زيد بن حارثة ويقولون: ما جاء زيد إلا فلا، أي منهزما، حتى غاض المسلمون ذلك وخافوا. وقدم زيد حين سووا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب بالبقيع، فقال رجل من المنافقين لأسامة بن زيد: قتل صاحبكم ومعه. وقال رجل من المنافقين لأبي لبابة بن عبد المنذر: قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون منه أبدا، وقد قتل علية أصحابي وقتل محمد عليه الصلاة والسلام، هذه ناقة نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب، وجاء فلا يعني منهزما. قال أبو لبابة: يكذب الله قولك، أو قالت يهود: ما جاء زيد إلا فلا. قال أسامة بن زيد: فجئت حين خلوت بأبي فقلت: يا أبا، أحق ما تقول؟ قال: إي والله حق يا بني. فقويت في نفسي فرجعت إلى ذلك المنافق فقلت: أنت المرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، لا يقدمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم فلا يضربن عنقك. فقال: يا أبا محمد، إنما هو شيء سمعت الناس يقولونه. وهكذا صور لنا هذا الخبر مقدار فرحة المؤمنين بنصر الله، وما تم في ذلك من قتل زعماء الكفار وأسر بعضهم. وشارك في هذه الفرحة صبيان المدينة الذين رفعوا أصواتهم بإعلان فرحتهم بقتل أبي جهل الفاسق. وفي مقابل ذلك أصابت المنافقين واليهود كآبة شديدة وغيظ خانق مما دفعهم إلى تكذيب ذلك الخبر وإشاعة انهزام المسلمين، وأن المبشرين إنما هما من أوائل المنهزمين. هذا كلام المنافقين واليهود. إن تمسسكم حسنة تسؤهم. هذا هو الحال الكفار والمنافقين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. يعني ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني هؤلاء ما يتمنون إلا أن تدور علينا الدوائر، إلا أن نكون منهزمين، إلا أن نكون أذلاء، إلا أن نكون كذا كذا. هذا هو يعني حال المنافقين والكفار. فهذا شعور أعداء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فكان هذا الخبر مفاجأة كبرى غير متوقعة لأهل المدينة. ولذلك جاء عاصم بن عدي سرا يستفسر من عبد الله بن رواحة عن صحة الخبر، وجاء أسامة سرا يستفسر من أبيه زيد عن ذلك، لا شكا في صدقهما، ولكن من باب احتمال أن يكون الخبر نوع من الخداع الحربي الذي يستخدم عادة لكسب المواقف دون الأخطار. أيضا هناك مثل يعني من أبي رافع وهو يرد على أبي لهب، وهذا نختم به، يعني وهو موقف يدل على الشجاعة. وذلك كان في مكة. أبو لهب طبعا ما لم يشاهد هذه المعركة، لو خرج في هذه المعركة يعني كان رأى الذلة والمهانة بعينه، لكن هو بلغته الأخبار. فقال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه، خشى أن يعلن إسلامه يأخذ المال. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وكذلك كانوا صنعوا، لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا. فلما جاءه الخبر يعني أبو لهب عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة. هذا الكلام أبي رافع اللي هو كان مولى للعباس وأصلا كان بعد ذلك مولى للرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة. قال: وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل الأقداح. الأقداح يعني صنع الأكواب. القدح كوب يكفي اثنين في الشراب، قدح كوب يكفي اثنين في الايه في الشراب. كان يسوي الأقداح، أنحتها من حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة، سرنا ما جاءنا من الخبر. إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، جلس على أول الحجرة كده، فكان ظهره إلى ظهري. فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. قدم قال، فقال له أبو لهب: هلم إلي فعندك لعمري الخبر. قال فجلس إليه والناس قيام عليه، جلس أبو سفيان إلى أبي لهب، فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان الأمر. أبو لهب يسأل أبو سفيان في هذا. قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا. برر محاسنة المقابلة، ما عملناش حاجة، أعطناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا. وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، وأنا ما ألمت المقاتلين اللي هم مقاتلين قريش. لقينا رجالا بيضا على خيل بلق، اللي هم ملائكة، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيئا، حد شيء يقدر يواجهها يعني. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجر بيدي ثم قلت: تلك والله الملائكة. أبو رافع في داخل الحجرة، هم قاعدين برا يتحدثوا مش واخدين بالهم، فخرج عليهم فقال: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة. قال: وثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلعت في رأسه شج منكره، ضربت أبو لهب ضربة في رأسه شجت رأسه. وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده اللي هو العباس، فقام موليا ذليلا، فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته. يعني هي العدسة قرحة كانت العرب تتشائم منها، يعني تأتي إنسان تقتله، فما لبث إلا 7 ليال. هذا فيه يعني شجاعة أبي رافع أنه أعلن أنها الملائكة، وفيها شجاعة أم الفضل رضي الله عنه ضربت أبو لهب ضربة كانت فيها قتله. وفي هذا الخبر موقف لأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشجاعة وقوة الإيمان. فحينما سمع عن الذين قاتلوا المشركين على الخيل البلق بين السماء والأرض أدرك أنهم الملائكة عليهم السلام، فأعلن ذلك بوضوح غير هياب ولا متردد، مع أنه يعلم أن ذلك يغيظ المشركين الذين كانوا مع المسلمين في حالة حرب. وحينما ضربه أبو لهب على وجهه لم يرضى بالضيم، بل هجم عليه بالرغم من كونه ضعيف الجسم. وموقف لأم الفضل رضي الله عنها حينما قامت تنصر أبا رافع مولى زوجها العباس رضي الله عنهما، فردت أبا لهب بغيظه لم ينل من أبي رافع ما يريد. وهذا في غطرسة الكفار وطغيانهم رغم كل ما شاهدوه، أن دي معجزة كان ينبغي حينما يشهدونها يسلمون، يعني رأوا الملائكة تقاتل مفترض أنهم يسلمون، لكن هذه غطرسة أهل الكفر. وأيضا حينما تكلم يعني أبو رافع بمعتقده الذي يراه، لم يكن لدى أبي لهب من أسلوب للرد عليه إلا أسلوب العنف والقوة البدنية. وهذا مثل من أمثلة كثيرة تقدم بعضها تدل على خواء الكفار من الحجج العقلية والأدلة البيانية، حيث يلجؤون غالبا إلى أسلوب الكبت والحجر الفكري. فهذا يعني آخر ما يعني ذكرناه من المواقف في غزوة بدر، وفيها مواقف كثيرة جدا يعني طال بنا الكلام في يعني ذكرها، ولأنها موقف يعني الغزوة فيها مواقف كثيرة وفيها دروس وعبر كثيرة، لعلنا يكون استفدنا من هذه الغزوة، ونكمل بعد ذلك بقية التاريخ من بعد غزوة بدر من المرة القادمة بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.